الآية اللي بكتني وأنا بصلي فعلا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أنا عارف فلانة ده اللي قاعدة مرقبة ده إيه، أنا عارف دي وهي طالبة في الجامعة كانت لابسة إيه وكانت شكلها إيه. أنا نفسي قاعد أفتكر مواقف ليا قبل الالتزام، قلت سبحان الله إحنا ما بنرفقش من الناس ليه؟ بالرحمة والرزق ومجرد إنهم يلاقوا إيد حانية رفيقة تدلهم على الله، ناس كتير جدا هتتغير. الدعوة الحقيقية أن تتواجد وسط المجتمع، وبعد كده أقل كلمات تقود الناس إلى الله. فتبينوا، ما تقعدوش تشتموا في الناس ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. اللي بيقول أنا مسلم أنت علماني، اللي بيقول أنا أنت ضايع، اللي بيقول أصل أنتوا شوية اتفاق. يا عم ما تقعدش تحكم على الناس، يا عم ارحم الناس وارفق من الناس وشوف الدنيا هتتغير قد إيه. والناس اللي شكلها وحش قوي من بره دي بعد كذا سنة الناس دي هيبقى شكلها أحسن مننا كلنا، وهتبقى أخوف على دين الله وأغير على دين الله. ناخد الناس بالرفق وبالرحمة، اشتغلوا برحمة، انزلوا رحمة للناس. احيانا الحكم على الناس بالفساد والسوء بيبقى رفعة في دنيا الداعية. لا، ما انا لما بحكم على الناس انهم وحشين ما انا كده بقت حلو. لا، ننزل للناس ونرفق بالناس ونرحم الناس. بايدي سفرة، اي سفراء بين الله والخلق، يصلحون بين الناس وبين ربهم. احنا وظيفتنا كلها ان احنا بنعمل مصالحة مع الله، بنخلي الناس تتصالح على اللي خلقها. احنا بنكلم الناس عن الجنة وجمال الجنة، بنكلمهم عن عطاء الله، بنحببهم في طريق ربنا، بنكلمهم عن طريق الله، بنحببهم في الطريق ونشوقهم للطريق ونرغبهم في الطريق. مش عايز تبقى سفير، مش عايز تتعامل هذه المعاملة الملكية اللي بيتعاملها السفراء اللي وظيفتهم تحبيب الناس في بلادهم، مش عايز تصل لهذه الدرجة العالية.